السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأحد الرابع من شهر ذي القعدة لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتبدأ درس اليوم من قول الإمام المجد في كتابه المنتقى من كتاب المناسك، باب ما جاء في ماء زمزم. تقدم في الدرس الذي قبل هذا حديث عبد الرحمن بن صفوان رضي الله عنه في أن الصحابة رضي الله عنه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وأنهم قد وضعوا خدودهم على البيت. تقدم الكلام على هذا الحديث وأن إسناده ضعيف. سبق ذكر شاهد عن عبد الله بن عمرو، وأن العمدة في هذا على ما صح عن الصحابة رضي الله عنهم في الوقوف أو في الدعاء عند الملتزم، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وابن عباس، وصح عنهم كما تقدم عند ابن أبي شيبة. وأما شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام صراحة فلم يثبت. وأنبه على حديث أيضا في الباب تركت التنبيه عليه، وهو أو نسيت أن أنبه عليه، وهو حديث من رواه أبو داود من رواية محمد وعبد الله بن السائب عن أبيه عبد الله بن السائب أنه كان يقود بابن عباس لما عمي رضي الله عنهما يعني في الطواف، ثم بعد ذلك أخذه إلى الشقة الثالثة. قالوا إن هذا الشقة الثالثة هذه مما يلي الحجر، وأن عبد الله بن أبي السائب جعل يصلي عندها، وقال له عبد الله بن عباس أهكذا كان يصلي أو في هذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وأنه يعني على هذه الرواية قصد هذا المكان وصلى فيه، ولا شك أن قصد مكان للصلاة فيه مما يؤتسى به عليه الصلاة والسلام فيه لو ثبت. لكن هذا الخبر برواية محمد عبد الله عند أبي داود من رواية محمد بن عبد الله بن السائب المخزومي عن أبي محمد هذا مجهول كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله، وهذا من رواية ابن عباس عن عبد الله بن السائب. فلهذا يكون هذا الخبر مثل ما تقدم من الأخبار التي وردت في هذا الباب. وجاء خبر رابع أيضا وهو ما رواه الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الملتزم ما دعا عنده ذو عاهة إلا برأ بإذن الله. وهذا الحديث أيضا لا يصح، بل هو منكر، لأن من رواية عباد بن كثير وهو متروك. الأخبار في هذا الباب يمكن قد يكون ورد أخبار أخرى لم تثبت ولم تنقل في الأخبار الصحيحة، ولم ينقله جابر رضي الله عنه وغيرهم من وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في عمره عليه الصلاة والسلام. وإن كان هذا ليس بشرط، إنما لما كانت هذه الأخبار ضعيفة ولم تنقل دل على نكرتها مع ضعفها. ومنهم من قوى خبر عبد الرحمن بن صفوان في حديث عبد الله، قوى أحدهما بالآخر. وعلى هذا من فعل فإنه له قدوة، وخصوصا ثبوته عن الصحابة، وعلى طريقة بعض العلم في أن هذين الخبرين يعضد أحدهما الآخر. وقد ذكروا قصصا في هذا ممن أجيبت دعوتهم، قصص ذكرت وحصلت قديما وحديثا حتى في هذا الزمن. وإن كان هذا ليس بحجة، لكن لأنه كثيرا ما يكون بل هو الواقع أن سبب إجابة الدعاء هو إقبال القلب والإخلاص والصدق واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا ليس كونه يجاب في هذا المكان بدليل على أنه يتحرى هذا الموطن، بل هذا باطل، لأنه قد يكون هذا حجة لعباد القبور، قد يكون بعض عباد القبور كما ذكر كثير من أهل العلم يأتي للقبر من شدة تعلقه والعياذ بالله مثلا بهذا المكان، ثم حين يقصد هذا المكان مثلا فيخلص الدعاء لله سبحانه ويسأل ويكون، لكن وقصد هذا المكان وهذه البقعة يعتقد أن فيها بركة وأنه يستجاب عندها، لكن هو أخلص في دعائه وحصل له انكسار وتذلل وكلمات من الدعوات العظيمة والرقة التي حصلت له، فكان من أعظم أسباب إجابة الدعاء هو ما حصل له من هذا، لا أنه في هذا المكان أو في هذا الموضع. وتقدم أيضا حديث لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن إسماعيل بن أبي خالد يقول قلت لعبد الله بن أبي أوفى، جاء في رواية أنه قال رجل، وهذا عند البخاري وهذه رواية عند مسلم، جاء عند البخاري فقال رجل، وهنا قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى، وفي هذا دلالة على أنه في رواية البخاري كنا عن نفسه، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته؟ قال لا. متفق عليه. سبق لشرحنا عن هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري أو طريق البخاري أخرجه منها من طريق إسماعيل بن أبي خالد أيضا، ولفظه أنه قال رضي الله عنه أو يقول في الخبر أن النبي قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ فقال لا، أنه لم يدخل الكعبة، و لا دليل فيه أنه لم يدخلها، أنه عليه الصلاة والسلام دخلها في غير عمرته، يعني في حجة الوداع، في الفتح وفي حجة الوداع، ليس فيه دليل، يعني لا يفهم منه كما فهم بعضهم أنه لما قال لما دخل في عمرته أنه دخل في حجه، ودخل أيضا في غير ذلك، في غير ذلك كما فتح مكة، والصواب أنه لم يدخل في حجة الوداع، إنما دخل في فتح مكة عليه الصلاة والسلام، وتقدمت الأخبار في هذا الباب. قال رحمه الله: باب ما جاء في ماء زمزم. ماء زمزم ماء مبارك، والنبي عليه الصلاة والسلام شرب منه وحث العباس لما جاءهم في السقاية، فقال اعملوا إنكم على عمل صالح، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني على عاتقه عليه الصلاة والسلام، وكلهم ما يدل على أن فضيلة سقي الماء وخصوصا ماء زمزم، وكذلك ما يسقى الحجاج وغيرهم مما يكون عونا لهم على نسكهم وعبادتهم. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، رواه أحمد وابن ماجه، وهذا عند أحمد بن ماجه من طريق عبد الله بن المؤمل القرشي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه. وعبد الله مؤمل هذا قرشي المخزومي ضعيف، ضعيف الرواية، وأيضا وروى عن ابن الزبير، وابن الزبير قال سمعت جابرا صرح بالتحديث فأمن تدليس، لكن العلة في كونه ضعيفا من جهة عبد الله ابن المؤمل. والحديث اختلف العلماء فيه، منهم من صحح كالدمياطي، ومنهم وكذلك أيضا أن المنذري عزاه بلفظ قريب من رواية ابن عباس وصححه، لكن وقع له وهم في هذا في الترغيب والترهيب رحمه الله. ترهيب هذا في بل في طريق المنذري رحمه الله عزاه من طريق سيأتي الإشارة إليه فوهم رحمه الله. وأن ابن القيم رحمه الله حسنه في زاد المعاد، حسنه في زاد المعاد. وهذا الخبر وقع فيه خلاف، جوده كثير من أهل العلم، جوده كثير من أهل العلم، ومنها علما ضعفه. والذي يظهر أن الحديث حديث لا بأس به بالنظر إلى شاهده، إلى شاهده، لأنه جاء شاهد له يدل عليه، يدل عليه، والمصنف لم يذكره، ولو أنه ذكره لكان أولى، لعله يعني غفل عنه رحمه الله. وهو حديث أبي ذر، حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في زمزم إنها طعام طعم. زاد أبو داود الطيالسي بإسناد صحيح من نفس الطريق الذي رواه مسلم، وشفاء سقم، وشفاء سقم. وإن كان هذا اللفظ، هذا اللفظ يعني ليس في العموم كما في حديث جابر رضي الله عنه، إلا أن يحمل هذا اللفظ على ما في حديث أبي ذر، ما في حديث أبي ذر من جهة ما يتعلق بطعام طعم وشفاء السقم. وأهل العلم تواردوا على العمل بهذا الخبر وقواه كثير منهم، وصاروا يحرصون على الشرب من ماء زمزم لهذا الحديث الوارد، ماء زمزم، ماء زمزم، زمزم من الزمزمة وهي الكثرة، ويقال من صوت الماء لأنه أول ما خرج صار له صوت زمزمة. وقيل إن أم إسماعيل هاجر كانت حين خرج الماء تقول زمزم، تريد أن تحوضه وأن تجمعه. وأصل قصته في صحيح البخاري، في القصة التي رواها البخاري في حديث طويل حين وضعها وابنها إسماعيل، وضعهما إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، القصة بطولها، وفيها أنه كان معها سقاء فيه ماء وجراب فيه تمر، فكانت تشرب، تأكل من التمر وتشرب من الماء وترضع ابنها حتى فني الماء والتمر، فجعل ابنها يتضور جوعا لأنها لم تجد ما ترضعه، لم يكن فيها لبن، فقامت رضي الله عنها تنظر في هذا الوادي بواد غير، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذه الآية دعا بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما وضعها في هذا المكان، في هذا المكان مرتفع والرابية مرتفعة التي تكون السيول تذهب من هنا ومن هنا. ثم مشى فقالت له هاجر أم إسماعيل أين تتركنا في هذا المكان؟ فلم يجبها عليه الصلاة والسلام، ما أجابها. ثم الثانية فقالت الله أمرك ربك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. ثم تلا هذه الآية عليه الصلاة والسلام، ثم حصل لها ما حصل في هذا الوادي في هذا المكان، فجعلت تبحث تنظر هل ترى من يغيثها بماء، هل ترى شيئا. ثم كان أقرب ما إليها جبل الصفا، فذهبت وصعدت عليه تنظر، ثم نزلت في وسط الوادي حتى وصل جبل المروة، ذهبت سبعا تذهب وتأتي رضي الله عنها ورحمها الله. فلما أنها يعني شق عليها جاءت قالت رجعت إلى ابنها تنظر ما حاله ويتضور من الجوع، فلما جاءت إلى صوت حس فقالت أغث إن كان عندك غواث، فضرب جبريل عليه الصلاة والسلام بعقبه الأرض فخرج الماء، خرج الماء. القصة بتمامها، فجعلت رضي الله عنها تحوضه حتى لا ينساح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو تركته لكان ماء معينا سائحا على وجه الأرض. ثم قصتها مع جرهم لما نزلوا واشترط عليهم أن الماء هي حق بالماء فنزلوا عندها تزوج منهم، القصة بتمامها. فهذا أصلها، فهذا ماء عظيم. وكانت قريش تتغذى به وتعتمد عليه ويعونا لها في غذاء أولادهم. ولهذا روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن ابن عباس أنه قال رضي الله عنهما كنا نسميها شباعة أي بئر زمزم، ونقول نعم العون هي على العيال، كنا نسميها شباعة ونجدها نعم العون على العيال. وهذا أيضا بين في حديث أبي ذر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم، تقدم الإشارة إلى رواية أبي ذر الطيالسي، رواية مسلم فيه أنه في قصته لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام رواها مسلم مطولة، وأنه مكث في الحرم، اختلفت الرواية لثمانية عشر ليلة أو شهر على الخلاف في هذا. وفيه أنه رضي الله عنه يقول فلا يجد طعاما وجعل يشرب من ماء زمزم، قال فلم أجد سخفة جوع يعني لم يجد ألم الجوع حتى تكسرت عكن بطني مصافة البطن يعني من شرب ماء زمزم، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. قال إنه عليه الصلاة والسلام في قصته لما التقى به وأسلم رضي الله عنه حديث، ثم صرخ في قريش بالتوحيد والشهادة يا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلما حصل وضربوه حتى أدموه رضي الله عنه، القصة بتمامها. ثم ذهب واغتسل من ماء زمزم. المقصود أنه رضي الله عنه بقي هذه المدة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له لما قص على القصة إنها طعام طعم، طعام طعم يعني أن من يشربها تقوم مقام الطعام. جاء عند طيالسي زيادة بإسناد صحيح وشفاء سقم، وشفاء سقم. فأصل فضل ماء زمزم ثابت بلا إشكال، ثابت. وجاءت أخبار في هذا، وسيأتي المصنف رحمه الله سيذكر شيئا من هذا في هذا الباب. قال ماء زمزم لما شرب له، لما شرب له. والعلماء رحمة الله عليهم كانوا يعتنون بهذا الماء ماء زمزم، ويكثرون من الشرب منه. ومن ذلك ما رواه البيهقي، وهذا الحديث رواه البيهقي من طريق آخر، من طريق عبد الله ابن المبارك رحمه الله في شعب الإيمان، من طريق سويد بن سعيد الحدثاني عن ابن المبارك، عبد الله بن المبارك رحمه الله عن ابن المبارك يقول: إن ابن أبي الموال، وهو عبد الرحمن بن أبي الموال، حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر، عن جابر، وذكر الحديث. وهذا هذه الرواية يقول حافظ رحمه حجر: زعم الدمياطي أنه على رسم الصحيح، ويقول الحافظ: هو كذلك من حيث الرجال، إلا أن سويدا وإن أخرج له مسلم فإنه خلط وطعنوا فيه، وقد شذ عن المبارك عن ابن المؤمل، قد جمعت ذلك في جزء. لكن لا شك أن هذه الرواية وهم، وأنها لا تثبت، أن هذه الرواية لا تثبت، وأنها من أوهام سويد بن سعيد الحدثاني. وسويد بن سعيد هذا روى له مسلم، لكن مسلم روى له من حديث الذي ضبطه، حديثه الذي أتقنه، لأنه حصل عليه خلط بعدما عمي، لكن روى له مسلم قبل ذلك. وبين مسلم رحمه الله أيضا نحو من هذا لما سئل رحمه الله، وما يدل على أنه انتقى واعتنى بروايته، وإلا حصل تخليط فاحش وخطأ. وقد شدد عليه يحيى بن معين رحمه الله وقال: لو كان لي فرس ورمح لغزوت سويدا. هذا مبالغة في تضعيف روايته رحمه الله. المقصود أن الحديث محفوظ من رواية ابن المؤمل عن أبي الزبير، لا من رواية ابن أبي الموال عن محمد بن المنكدر عن أبي عن جابر. وابن أبي الموال يروي عن المنكدر، وروايته المشهورة عن ابن المنكدر في حديث الاستخارة، رواه البخاري من رواية عبد الرحمن بن أبي الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر. والإمام أحمد رحمه الله قد أنكر هذه الرواية، لكن كما بين علم الصواب أنها رواية محفوظة، وليس كل رواياته فيها نكارة. ما علم أنه حفظ أو حفظه احتجوا به، لأن هذا الخبر خبر استخارة له شواهد تبين صحته، ولهذا اعتمده البخاري رحمه الله. هذا واقع في أحاديث عدة عند البخاري رحمه الله من جهة الانتقاء الرواية، أو اجتناب، يعني إما أن ينتقي من أحاديث من له خطأ كثير أو يخطئ كثيرا أو فينتقي، أو من يكون ضعيفا، يعني ينتقي ممن يكون ضعيفا، أو يجتنب من رواية الثقة ما أخطأ فيه. هذه طريقة أهل العلم. الثقة الضابط قد يخطئ ويكون له أخطاء معلومة، فلا يجتنب كل حديث، إنما يجتنب ما أخطأ فيه. والضعيف ينتقي منه، ينتقي منه، مثل أي شيء، طعام من فاكهة أو تمر، إذا كان فيه حبات يسيرة تالفة هذه تبعدها والباقي يستعمل، وبالعكس إذا كان الأكثر التالف فإنك تنتقي منه الطيب وتترك الباقي. هذه حتى في الأمور، في مثل هذه الأمور المحسوسة. هذا الخبر كما تقدم جاء عن أهل العلم يدل على العناية به، وأنهم كانوا يسألون الله سبحانه وتعالى ذلك في قصص كثيرة. ومن ذلك ما وقع للحافظ ابن حجر رحمه الله، حيث اشتهر عنه كما ذكر السيوطي وغيره أنه سأل الله سبحانه وتعالى شرب ما زمزم، وسأل الله حافظة مثل حافظة الذهب. يقول السيوطي وقد بلغها وزاد، يعني أنه جاوز الذهبي في الحفظ، والله أعلم. وابن خزيمة سأله أحد العلماء من أين لك هذا العلم وهذا الحفظ، قال بحديث ماء زمزم لما شرب له، فإني شربت منه وسألت الله علما نافعا، أو نحو ما قال، يعني سأل الله علم هذا العلم. والسيوطي يقول إنه أيضا شربه وسأل الله حافظة مثل حافظة شيخ ابن حجر، ثم بعد ذلك يعني بسنة 40 سنة أيضا وقع له أنه شرب، ثم قال يرجو ما هو أرفع من هذا وأعلى، إما الحافظ حجر أو الذهبي. وكذلك أبو بكر بن العربي يقول إني شربته للعلم والإيمان، فحصلت خيرا كثيرا، ووددت أني شربته للعمل لكني لم أفعل، لأنه كان لي صغو للعلم، ووددت أني شربته للعمل. لكن من شربه للعلم والإيمان فإن هذا شرب طلب منه للعمل، هذا واقع كثير من أهل العلم. وذكر السخاوي في كتاب الغاية شرح الهداية في علوم الرواية، الهداية في علوم الرواية وفي علم الرواية لمحمد بن محمد الجزري الإمام الحافظ الشهير المقرئ الكبير، توفى سنة 833 للهجرة، قد شرح هذه المنظومة، وهي منظومة تزيد عن 300 بيت، نحو 330 وزيادة، شرحها السخاوي في الغاية، فذكر في مقدمتها أن السخاوي أن أباه مكث، والد الجزري محمد مكث 40 سنة لا يولد له، مكث 40 سنة لا يولد له، فشرب زمزم وسأل الله أن يرزقه ولدا عالما، من الله عليه ولد له ولد في 15 من رمضان سنة 751 و700 ثم توجه للعلم وحفظ القرآن وبز أقرانه وظهر حفظه في أول علم، في أول الأمر لم قبل البلوغ، وشهد له العلماء رحمه الله، فلم يزل على هذه الطريقة من الإمامة والعلم والفقه رحمه الله، خصوصا في علوم القراءات ومصنفات تشهد له بذلك، وعلم التجويد خاصة، وتوفي سنة 833 للهجرة رحمه الله. والقصص في هذا كثيرة. وعن ابن عيينة قصة وفي ثبوتها نظر لها يأتي الإشارة إليها في حديث آت إن شاء الله. ماء زمزم لما شرب له، وعليه عامة أهل العلم في العمل بهذا الخبر. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وهذا عند الترمذي من طريق خلاد بن يزيد الجعفي عن هشام عن زهير معاوية، زهير معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها. وهذا الإسناد من طريق خلاد بن يزيد، خلاد بن يزيد ليس بذاك المعروف. والخبر أيضا رواه البخاري في التاريخ الكبير من هذا الطريق، من طريق خلاد بن يزيد عن زهير معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. وزاد أنها كانت تحمل ما زمزم في الأداوي والقرب وتخبر أن رسول الله كان يحمله، وأنه كان يحمل، وأنه كان يحمل، أنه هنا قال كان يحمله، لكن رواية البخاري في التاريخ في الأداوي والقرب، يعني في القرب الصغيرة والقرب والتي أكبر منها. وكان يصب على المرضى عليه الصلاة والسلام، كان يصب على المرضى ويسقيهم عليه الصلاة والسلام. هذه زيادة، لكن خبر من هذا الطريق، من هذا الطريق، وهو طريق خلاد بن يزيد، لكن يشهد له رواية مسلم، رواية الطيالسي، وشفاء سقم، وشفاء سقم. فهذه الرواية تشهد لهذا الخبر، وخصوصا رواية البخاري، ذات البخاري، أنه كان يصب على المرضى ويسقيهم. هذا واضح أنه فيه استشفاء، بطلب الشفاء به، طلب الشفاء به، وأن سبب إذن الله سبحانه وتعالى في الشفاء. وقد جاء عند البيهقي وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أو أرسل إلى سهيل بن عمرو لما ولاه على مكة بعد فتحها، وكان يستوهبه ماء زمزم ويقول إذا وصلك كتابي هذا صباحا فلا تمسي حتى ترسل بها، وإن وصلك مساء فلا تصبح حتى ترسل بها. في ثبوت الخبر هذا نظر، لكنه قد يكون في الشواهد. وهذا الخبر فيه دلالة على جواز حمل ماء زمزم، لا بأس بذلك كما عليه عمل الناس، ودلالة على أن خصائص ماء زمزم لا تتغير أو لا تذهب، وليست خاصة بمكة، ليست خاصة بمكة، وأن الشيء قد يكون مبارك في بلد أو عند شخص، مثلا في بلد مثلا، ثم ينقل كما وهو ماء زمزم يعني، فينقل، وهذا مثل سائر ما يستشفى به، في الغالب أنه يبقى خصائصه فيه. ولهذا في حديث صحيح النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه جاء أولئك القوم ثم أسلموا ثم أراد ذهبوا ثم استوهبوا ماء مما يكون مس بدنه أو مما يعني مجه عليه الصلاة والسلام فيه، وفيه أنه أعطاهم صب لهم من الماء الذي لابسه عليه الصلاة والسلام ومسه أو مج فيه في قربة، فقالوا يا رسول الله يعني إنه يعني يمشي في الحر وإن يابسه يشربه، يعني الماء مع الطريق والحر تشربه القربة ولا يبقى شيء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمدوه بالماء فإنه لا يزيده إلا طيبا. فالنبي أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا الماء المبارك الذي نبع، الذي مسه بيده أو مجه من فيه عليه الصلاة والسلام، حين زادوه لا يزيده إلا طيبا، لكن هذا ورد في زيادته، والشأن أنه أن البركة هذا الماء حاصلة مع أنهم نقلوا، وزيادة على ذلك أنهم حتى لو زادوا فيه. أما ماء زمزم فإنه لا يحصل إلا بقى على حاله، فلا يخلط بغيره، لكن بما يتعلق ببقاء خصائصه وفضل هذا الماء، وأنه حتى لو نقل كما في ظاهر. ثم قول النبي عليه الصلاة والسلام لما شرب له، هذا عام، إذا قيل بثبوته أو جاء ما يدل على ثبوته من شواهد، فإنه النبي يخاطب عليه الصلاة والسلام عموم الناس، فقد يشربه مثلا في مكة وقد يحمله معه. وشاهدوا الخبر الذي بعده، ما وشاهدوا في قوله كان يحمله، وتخبر أن رسول الله كان يحمله. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. فقال: أسقني. فقال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه. فقال: أسقني. فشرب، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها. فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا نزلت حتى أضع الحبل، يعني على عاتقه، وأشار إلى عاتقه. رواه البخاري. وهذا من طريق خالد بن عبد الواسطي عن خالد بن مهران الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفيه أن النبي عليه جاء إلى السقاية فاستسقى، وهذا دلالته ظاهرة في قصد ماء زمزم والشرب منه، لأنه قصد عليه الصلاة والسلام، وآخر الخبر يبين هذا: جاء إلى السقاية فاستسقى عليه الصلاة والسلام. استسقى أي طلب، والألف والسين والتاء هذه حروف الطلب، ولها معاني عدة، لكن أشهر معاني هذه المعاني استفعل تأتي بمعنى الطلب، استسقى، كما في هذا الخبر استغفر طلب الاستغفار، استنصر طلب النصرة. وقد تأتي لغير هذه المعاني، وتأتي للصيرورة، تقول استحجر الطين صار حجرا، وكذلك يقولون استنوق الجمل يعني صار جملا، ومن قولهم البغاث في أرضنا يستنسر، طير البغاث الذي يصاد يستنسر يصير نسر، شبه بالنسر كأنه يصيد. فيأتي تأتي هذه الصيغة، الصيغة تستفعل في الكلمة بزيادة الألف والسين والتاء بمعاني أشهرها الطلب، فالمعنى فاستسقى أي طلب عليه الصلاة والسلام. وفي دلالة على جواز الاستسقاء وطلب الماء من الناس، لكن أعظم الاستسقاء والطلب هو أن يلجأ إليه سبحانه وتعالى، وليس صلاة الاستسقاء. ومنه استسقاء أيضا، وهو طلب السقيا أيضا، هو من هذا الباب، استسقاء طلب السقيا، وهذا من الله سبحانه وتعالى. لكن يجوز أن يستسقي الإنسان أخاه، جاره، صديقه، أو يكون مثلا ضيف يطلب من مضيفه أن يسقي، أنه لا بأس، وأن هذا ليس من المسألة المنهي عنها. هذا يبين أن قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمر مالك عند مسلم أنه قال: كنا ستة نفر أو سبعة نفر، فبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وأشر إليهم كلمة خفية، فقال: ألا تسألوا الناس شيئا. أشر إليهم عليه الصلاة والسلام، خص هذه الكلمة بالإشرار إليهم، قال: ألا تسألوا الناس شيئا، دل على أن العبد ينبغي أن تكون حاجته وأموره بالله سبحانه وتعالى، وأن لا يسأل الناس شيئا. ومثل هذا يكفى بفضل الله، من لجأ إليه سبحانه وتعالى وأنزل حاجته بالله كفاه الله ما أهمه، كفاه أمره كله. في الحديث عند الترمذي وإن كان ضعيفا لكن معناه مجمع عليه، ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع، وحتى يسأله الملح في الطعام. وهذا حيث لا ضرورة ولا حاجة. مثلا إنسان أصبح في بيته فقال أهله ليس عندنا ملح، يقول اللهم ارزقني ملح، اللهم ارزقني هذا القوت، وهذا لا ينافي السبب، لكن يكون مع السعي لجأ قلبه معلق بالله، فتيسر أمره بأيسر الأسباب، يتيسر بأيسر الأسباب وأسألها. قال ألا تسأل الناس شيئا. قال عوف رضي الله عنه فلقد رأيت بعض أولئك النفر الذين بايعهم النبي عليه الصلاة والسلام يسقط صوت أحدهم فينزل عن فرسه، يكون أخوه بجواره ليس راكب جواره، ويمكن أن يأخذ الصوت بسهولة ويسر، فينزل عن الفرس أو عن الإبل ويأخذ الصوت ولا يسأل أخاه أن يناول اليد، مع أن أخاه يحب ذلك، لكن هذا مبالغة في التعف عن المسألة، التعف عن المسألة حتى في مثلها لا يسأل الناس شيئا. لكن هناك ما يحتاجه ولا يكون فيه منه، مثل طلب الماء ونحو ذلك، فهذا لا بأس به. ولهذا دلت السنة على ذلك، فاستسقى النبي عليه الصلاة والسلام، خصوصا أن هذا الماء للمصالح العامة ولعموم المسلمين، ثم هم يفرحون بذلك ويحبون ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم النبي عليه الصلاة والسلام في مقام التشريع والبيان فاستسقى، فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب عندها. جاء في رواية الطبراني لما قال فقال أسقني، قال يا رسول الله إنهم يضعون أيديهم فيه وإنه قد مرث يعني تغير، فقال بل هنا بل هذه عند البخاري، لكن في رواية الطبراني قد مرث، هنا قال فقال يا رسول إنهم يجعلون أيديهم فيه، فقال أسقني. فيه أيضا أن الأصل في الأشياء الطهارة، والأصل في الماء الطهارة، والأصل في المياه السلامة، وفيه عدم التكلف والتشدد في مثل هذا، وفيه ما كان عليه الصلاة والسلام في تواضعه ومخالطته لأصحابه ومشاركتهم في طعامهم وشرابهم. ولهذا قال أسقني يعني كما تسقي غيري، ولا يعني ولم يطلب أن يخص عليه الصلاة والسلام، بل هم أرادوا ذلك، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أسقني، فقال يا رسول إنهم يجعلون أيديهم فيه، فقال أسقني فشرب. جاء في رواية الطبراني أنه عليه الصلاة والسلام تكره كأنه، وهذا في رواية أنه سقوه نبيذا يعني ما ينبذ من الماء أو نحو ذلك، ما يوضع فيه زبيب نحو ذلك يحلو طعمه. وجاء في الرواية الأخرى في شرب زمزم، وهذا سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله، لكن هذه اليوم محتملة، لكن على رواية الطبراني. أما هذه الرواية سيأتي ما يدل على أنه الذي شرب منه شراب مما يسقونه الناس من النبيذ وغيره ونحو ذلك. ولهذا وهذا ما يشهد لرواية الطبراني، لأنه قال ثم أتى زمزم بعد ذلك فشرب عليه الصلاة والسلام ثم أتى زمزم، يبين أنه أخذ شريب من سقاية العباس ثم بعد ذلك أتى زمزم. وهم يسقون أي أولاد العباس، أي أولاد العباس، وهذا يبينه أيضا رواية مسلم من طريق بكر بن عبد الله المزني قال كنت جالسا مع ابن عباس فقال يقول قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بنبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال أحسنتم هكذا أو كذا فاصنعوا. هذا يبين هذه الرواية، رواية البخاري في أولها، في أولها أنهم شقوه نبيذا وهو ما ينبذ في الماء من زبيب أو عنب نحو ذلك حتى يحلو. وهذا أيضا فيه أن الشقاية كانت للعباس ولولده، ولعباس ولولده، فكانوا يسقون زمزم ويسقون من النبيذ. وجاء في صحيح مسلم أن رجلا قال ابن عباس إن بني عمك أو قومك، ذكروا ناس من قوم يسقون الناس اللبن والعسل أو نحو ذلك أو العسل والسمن وأنتم تسقون النبيذ، يعني كأنه قال إنهم يسقون شيئا هو أجل وأفضل. أم من بخل بكم؟ أهل يعني تبخلون به؟ قال ما من بخل بنا. تبين ابن عباس رضي الله عنه أنهم بقوا على هذا لأنهم سقوا النبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءهم في ذلك الوقت وهم يسقون النبيذ فشرب، فلم يريدوا أن يغيروا شيئا بدأه النبي عليه الصلاة والسلام وهو شرب النبيذ، يعني لما شرب قال فلم يريدوا، كل هذا من تعظيم السنة وتعظيمه عليه الصلاة والسلام. وهذا يقع للصحابة أن يكون مثلا أمر تركه الرسول أو فارق الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر، وإن كان تركه جائزا لكن لم يحب أن يترك، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الصحيحين في قصته لما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم الدهر الحديث، وفيه أنه قال صم يوما الحديث وأفطر ما بقي، إلى أن قال يا رسول الله إني أجد بقوة الحديث. وأن عبد الله بن عمرو لما كبر بعد ذلك صار يشق عليه الصوم، يعني يصوم يوما، لما قال في آخر الحديث صم يوم أفطر يوما، فصار يصوم نصف الدهر، يصوم يوم أفطر يوم، فكان ربما شق عليه الصوم فيفطر أيام ثم يقضي مكان هذه الأيام التي أفطرها أيام يسردها سردا. فقيل له في ذلك يعني لما لم تفطر، يعني فقال إني فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أترك شيئا، فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يعني مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ذلك، أو كما قال رضي الله عنه هو لم يحب أن يترك شيئا فارق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في هذه الواقعة في حديث ابن عباس. وروى مسلم أيضا عن جابر أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. هذه الرواية، رواية جابر رواية ابن عباس، تبينان رواية ابن عباس عند مسلم، رواية جابر عند مسلم، تبينان رواية ابن عباس في قصة عم أبيه العباس في صحيح البخاري، لأن صحيح البخاري في رواية البخاري روى ابن عباس القصة، ذكر في أولها أن النبي عليه قال أسقني فسقاه ولم يذكر ما سقاه، ثم بعد ذلك قال أتى زمزم، هذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام شرب سقاه العباس من النبيذ الذي صنعوه للحجاج وشرب من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك شرب من زمزم، كما في حديث ابن عباس أنه ذكر النبيذ، في حديث جابر ذكر أنه شرب من زمزم عليه الصلاة والسلام. وهذا في حجة الوداع، حجة الوداع قال ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، يسقون هذا كان أولاد العباس يسقون فيها، فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح، اعملوا فإنكم على عمل صالح. ويد عند مسلم حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة قال احسنتم كذا فاصنعوا، كذا فاصنعوا. وكذلك أيضا في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال انزعوا بني المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. وقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ثم قال لولا في رواية البخاري لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على عاتقه وأشار إلى عاتقه رواه البخاري. وهذا وقع كما تقدم في رواية جابر عند مسلم لولا أن يغلبكم لولا أن تغلبوا أو يغلبكم الناس لا نزعت معكم يقول عليه الصلاة والسلام. وهذه الرواية تفسر رواية البخاري رواية جابر عند مسلم تفسر رواية البخاري في قوله لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل بقوله أنه أن يغلبكم الناس. واختلفوا في هذا المعنى في قوله لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل والأظهر فيه والله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب أن ينزع بنفسه وأن يعمل لأنه قال إنكم على عمل صالح عمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحب أن يعمل هذا العمل يحب أن ينزع عمل صالح أحب أن يعمله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه رأى أنه لو نزل عليه الصلاة والسلام وضع الحبل على عاتقه ونزع معهم من بئر زمزم فإننا سوف يقتدون به ويفعلون مثل عمله وينزعون وعند ذلك يغلبون بني المطلب على عملهم هذا يغلبونهم اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فدار الأمر بين هذين الأمرين بين كونه ينزع فينزع الناس كما نزع وبين كونه يدع دفعا للضرر عنهم فرجح هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام تمنى هذا والتمني للخير يبلغ العبد لعموم العباد فكيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وثابت الأخبار الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قد يدع العمل ويحب أن يعمل به خشية يفرض على الناس مثل ما ترك صلاة التراويح عليه الصلاة إقامتها في المسجد عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف الصحيحين ورد بل ورد في هذا أخبار وورد في غير صلاة التراويح أيضا مما جاء ومما ذكر عليه الصلاة الضحى على الخلاف فيها. فالنبي ترك لأجل هذا فقد يترك العمل وهو بنيته عليه يؤجر عليه كأنما عمله. وهذا يقع أيضا لأمته من ترك عملا من الأعمال ويحب أن يعمل به لأنه لم يتيسر له ذلك أو لم يقدر عليه مثلا فبنيته يبلغ درجة العاملين. قد يكون رجل مثلا من أهل العلم يريد أن يعمل عملا لكن يخشى من أن يظن الناس وجوبه فيتركه دفعا لهذه المفسدة فيؤجر على هذا ويكتب له أجره كأنما عمله لأنه لم يتركه تكاسلا وضعفا بل تركه لعلة شرعية. هذا من هذا. فلهذا قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل يعني على عاتقه عليه الصلاة والسلام. قال وأشار إلى عاتقه. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم. رواه ابن ماجه وهو من طريق عثمان بن الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر وهذا قرشي قال كنت عند ابن عباس جالسا ثم ذكر الحديث وفيه أنه الحديث عند ابن ماجه وفيه وكذلك أحمد هو عند نعم عند ابن ماجه عند ابن ماجه من هذا الطريق وفيه أن محمد عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي هذا يقول جئت ابن عباس قال من أي تيت؟ قال من زمزم. قال كيف صنع؟ هل يعني قال أو قال إذا شربت زمزم فاستقبل القبلة ثم أدعو ثم أدعو ثم سل الله سبحانه وتعالى ويعني اشرب وتضلع منه فإن آية ما بيننا وبين موافقين لا يتضلعون من ماء زمزم أو كما جاء في الخبر عنه. والخبر بهذه القصة من طريق محمد هذا، ومحمد هذا مجهول وهو من حيث الصناعة الخبر سنده ضعيف. إن آية ما بيننا وبين المنافق لا يتضلعون، ولا يتضلعون هذه لا تعمل نافية لا تعولي هذا الفعل معها ثبتت من نون لم تحذف، نون الفعل ثبتت لأنه فعل يعني خال من ناصب وجازم، والأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها، وواوها فاعل، الواو هنا يتضلع الواو فاعل. لا إن آية ما بين وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم، وهذا الخبر يعني في أن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم، والمعنى أنه حين يتركه على جهة الاستكراه له ويعلم أن السنة في فضل شربه، في فضل شربه، ولا يتضلعون يعني أنهم يشربون حتى يروي ضلوعهم، يعني وهو كثرة الشرب ونبالغ في الشرب، كما يقال فلان متضلع في هذا الشيء تضلع، وفلان ضليع في العلم، يعني أنه بلغ منه مبلغا عظيما. كذلك أيضا الشرب من ماء زمزم، ولكن الخبر من هذا الطريق إسناده ضعيف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي به، إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته يشبعك أشبعك الله أشبعك الله به، وإن شربته لقطع ظمائك قطعه الله، وهزمة جبريل وسقيا إسماعيل، وهي أزمة جبريل وسقيا إسماعيل. هذا الخبر رواه الدارقطني من طريق محمد بن هشام بن عيسى المروزي عن محمد بن حبيب الجارودي. حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس. وهذا الخبر بيّن الحفار أنه وهم، والحاكم رواه رحمه الله، رواه الحاكم في المستدرك، لكن الخبر صواب أنه لا يصح مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام بل هو موقوف. ومحمد بن هشام بن عيسى هذا ضعيف أو مجهول، وشيخه محمد بن حبيب الجارودي يقول حفظ وإن كان صدوق لكنه شذ بهذا اللفظ، لأنه رواه عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس، وأن المعروف عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح أنه من قول مجاهد، من قول مجاهد لا أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواية ابن عباس، فشذ به. وأيضا الراوي عنه محمد هشام أيضا مجهول، فلهذا الخبر لا يصح. والصواب في هذا الخبر أنه مقطوع أو يقال موقوف على مجاهد، فقد رواه الحفاظ، ومن رواه الحفاظ عن سفيان بن عيينة من قول مجاهد، ومن رواه الحميدي عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وكذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان ابن عيينة يعني من جعلوه من قول مجاهد. فالحفاظ قالوا إن رفعه وهم، إن رفعه وهم. اشتهر عن ابن عيينة رحمه الله كما ذكر الدينوري في المجالسة أنه حدث أصحابه بحديث ماء زمزم لما شرب له، وساق نحو من هذا اللفظ ماء زمزم، ماء زمزم شرب له، هذا في أول إن شربته تشفي به، وأنه حدثهم بذلك. وكان في حلقته أحد طلاب العلم فقام، وكان هذا في الحرم، فقام عند سفيان رحمه الله ثم ذهب إلى زمزم فأخذ دلوا من ماء فشرب، ثم جاء إلى ابن عباس فقال إلى ابن عيينة فقال يا أبا محمد إنك حدثتنا أن ماء زمزم ما شربه، وإني شربت دلوا من ماء زمزم لتحدثني 100 حديث لتحدثني. قال اجلس، فحدثه 100 حديث، وقال له في نفس الخبر إنه يعني صحح له الخبر. هذه القصة في ثبوتها نظر، لأنه رحمه الله أو المحفوظ عنه من روايته إلى مجاهد أنه من قوله، لا أنه مرفوع، لا أنه مرفوع، فالله أعلم. فينظر في هذه القصة عن ابن عيينة. فالصواب في هذا الخبر كما تقدم أنه من كلام، خصوصا بقية تمام الخبر، تمام الخبر، لكن أوله تقدم الإشارة في قوله ما زمزم ما شرب له، وقوله إن شربته تستشفي هذا كالشرح. هو إن لم يثبت في هذا الخبر، لكن من أثبت الخبر في حديث ماء زمزم ما شرب له فإنه دال على ما في تمام الخبر، لأنه يدل على إن شربه يستشفي شفاه الله، وإن شربه لشبع أشبعه الله. هذا واقع في قصة أبي ذر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم. وإن شربه لقطع ظمأ قطعه الله، وهي هزمة جبريل، وهي هزمة جبريل. وهو ما تقدم إشارة إليه في حديث ابن عباس مطول صحيح البخاري أنه ضرب الأرض برجله عليه الصلاة والسلام ونبع الماء، وسقيا إسماعيل عليه الصلاة والسلام، كانت سقيا له، سقيا لإسماعيل، ولهذا سقت به هاجر ابنها. والمصنف رحمه الله ساق أخبارا في هذا الباب، منها أخبار، منها خبر صحيح وحديث ابن عباس برواياته المتقدمة، وبقية الأخبار موضع نزاع وتردد، لكن منها ما يجزم بضعفه، ومنها ما يكون جيدا بشواهده. سألوا سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرم، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.